حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بنفسي مش بحد، لنفسي مش لحد، هعيش واموت بطل بطل على اي ارض. لو صوت قلبك بيدق هتعرف انك دق، ده بيننا الجار مخلي ما اسمعش منك حس. ولا بكذلك مين يشارك ولا احتضى، اللهم بارك ولسه سابق عشان سالك نسخة واحدة انت فرز تالت، جبت اخرك انا لسه ببدأ. مفيش مقارنة فمفيش منافسة، واد معلم على تلامذة والخبرة تحكم في فرق جودة. قلبي شلته من مكانه، حطيت مكانه حتة بلاد، صاحبي اللي بتعب علشانه سمع بدقتي فانسع وكان ممنوع دخول قلبي غدارين. يا شلة ضل على محدثين، دول محتاجين جرك البنزين اللي جايد نفسي وبس. الخوجة بغمزة كتر انتشك مقاسك البسة، وببعت لك مس اعتقل لدودة اللي بترمو حقودة، سكتة مسدودة عالطفش وبقلبة. مهما كنت ميه انت انس عميل عليك حرفك معاك فريق، بس طفش وعشان معايا ربي ما بخسرش. الكل بالي وبقيت لحالي، اخوك في ظهرك ما تقلقش، صبر عليا اللي بيجرالي، فكك وطنش وما تزعلش. ارخص واحد كنت فاكره مال، نصيحة مني ما تتعشمش، عما انا فوت وقلت مين بتقول ده شيء ما يتعوضش. بنفسي مش بحد، لنفسي مش لحد، هعيش واموت بطل بطل عليا. لو صوت قلبك بيدق هتعرف انك دق، ده بيت نجار مخلي ما اسمعش منك حس. والكلام للناس الجديدة اللي عاملين فيها بباط، شالتها رجليها مسكت حديدة زيها زي الاسكارفات، مصدي شكلك مضوء قديمة. مفيش اصول تربية حارات، لما سيرت تيجي صرمك يكيدة اصفر وعاوز يبقى ستار. اللي اداني قرش يجي اخده، واتقيله بدل القرش اتنين، بالمرة كله يجيب اللي عنده يحاول يقول لي في جلابك ايه. ماليش زميل دراعي عكاز، انا خصم تحت رجلي متداس، وحب الناس هو الاساس، مطرح ما رجلك بتوديك سارح وزي ما تكون درويش، من جنبي سندل لا ده مفيش، ده كله في ستيك وخاتريه. لما انت بابا طب انا ابقى مين؟ مالكش ساري سوقك رخيص، محطوط في خانة المهمشين، نايمنا ان انت عالسرير. نفسي مش بحد، لنفسي مش لحد، هعيش واموت بطل بطل على اي ارض. لو صوت قلبك هتعرف انك دق، ده بينك قلبي خلي ما اسمعش منك حس. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.